بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. الدرس 13 في شرح العقيدة الطحاوية. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر النحوي الأصولي اللغوي الشيخ عبد الله الهرري: العقل له اعتبار، ليس كما يظن بعض الناس أن العقل ليس له اعتبار. هذا جهل بالقرآن وجهل بالحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم قال: ويل لمن يقرأها ولا يتفكر فيها. رواه الديلمي. معناه: واجب على العباد أن يتفكروا فيما خلق الله حتى يعرفوا يقينا أن هذه الأشياء كلها لها خالق أوجدها، ما وجدت من دون موجد، ما وجدت بلا موجد، بل وجدت بموجد لا يشبهها. هذا ما كان عليه السلف والخلف. الدليل العقلي يرشد إلى معرفة الله كما بينه الله تعالى بقوله في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نتيجة التفكر هو العلم بكمال قدرة الله وكمال حكمته وكمال علمه، لأن الذي ينظر في هذه المخلوقات يقول: لا بد من مكون كون هذه المخلوقات وأخرجها من العدم إلى الوجود، لأن العقل الصحيح لا يقبل أن تكون هذه المخلوقات التي نشاهدها والتي لا نشاهدها دخلت في الوجود من غير خالق أخرجها من العدم إلى الوجود. قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال بعضهم: يذكرون الله أي يصلون قياما وقعودا إن عجزوا عن القيام إن كانت الصلاة فرضا، أما إن كانت نفلا لو كانوا قادرين على القيام فصلوا قاعدين لهم ثواب. وعلى جنوبهم أي إن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه. كل هؤلاء لهم عذر عند الله، لهم خير عند الله. التفكر فرض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية التي في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ثم قال بعدما قرأ الآية: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. رواه ابن حبان. فمن هنا نعلم أن على الإنسان أن يتفكر، أي ينظر في أحوال العالم في حال نفسه وفي حال هذا الجو، حتى يزداد يقينا بوجود الله الذي خلق هذه الأشياء كلها. لأن الإنسان إذا فكر في أمر نفسه في حال نفسه يعرف أنه وجد بعد أن لم يكن موجودا، يعلم أنه لم يخلق نفسه، كذلك حال الأب، كذلك حال الأم، كذلك حال الجد، كذلك من فوقهم، كل هؤلاء يعلمون أنهم ما خلقوا أنفسهم. ومما قاله بعض الشعراء في الاستدلال على وجود الله ما قاله أبو العتاهية وهو من المتقدمين: ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، وأم كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة آية، وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقول أبي نواس: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، وأحداق لها ذهب سبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يعني النرجس، شبه أبو نواس النرجس بأوراقه البيض المستديرة وما في وسطها من الكرات الذهبية التي تشبه عيونا من ذهب، يحيط بها إطار من فضة على قوائم خضر مثل الزبرجد، لأن الزبرجد لونه أخضر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.